السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل في درس الليلة الكلام عن شرح لمعة الاعتقاد في بحثنا، بحث فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد. وهذا البحث هو شرح لرسالة الإمام ابن قدامة، رسالة لمعة الاعتقاد، شرحناه في بحث لنا سميناه فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد. هذا هو رابط البحث لمن أراد تحميله وطباعته لمتابعة الدروس. الليلة نستكمل كلام الإمام رحمه الله بعد أن بدأ بالبسملة مقتضيا بما في كتاب الله عز وجل الذي بدأ بالبسملة، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ رسائله إلى الملوك بالبسملة، وكذلك هدي نبي الله سليمان الذي راسل بلقيس فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان، إنه من سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وإنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهكذا كان هدي النبيين ويبدأون بالبسملة، لما لا، وهذه ملؤها البركة، بل البركات تتنزل بذكر اسم الله عز وجل. بعد ذلك المصنف ذكر مسألة الحمد، قال المحمود، المحمود بكل لسان، وذكرنا الفرق بين الحمد وبين الشكر. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن قاعدة مطردة تواتر عليها فعل السلف في الكلام عن الأسماء والصفات، أنهم يثبتون صفات الله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. فهذه العبارة يعني تكاد تكون متواترة عند أئمة السلف، نص عليها شيخ الإسلام، نص عليها أحمد، نص عليها الإمام السفريني وابن الذهبي وابن القيم وابن أحمد، يعني تواترت هذه العبارة عندهم في أن مذهب السلف أنهم يؤمنون بصفات الله عز وجل، يؤمنون بصفات الله عز وجل من غير كما ذكرنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. فهذا هو مذهب علمائنا وسلفنا في صفات الله عز وجل. والكلام الليلة مع الكلمة الأولى، لأن هذه العبارة تحتاج إلى محاضرات، هذه العبارة بلا يعني بلا مبالغة صنفت فيها مصنفات، بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، هذه يعني صنفت فيها كتب، وهذا إن دل إنما يدل على أهمية هذه المسألة، وإلا فلقد ضلت فيها أفهام أذلت فيها أقدام. وهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أن تهدى الفهم الصحيح فهذه نعمة عظيمة، كما قال الإمام السرايني، قال إن من أجل نعم الله عز وجل على العبد أن يهدى إلى الاعتقاد الصحيح الصافي الذي يخلو من الشكوك والشبهات. كلمة عظيمة حقا، يقول إن من أجل نعم الله عز وجل على العبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يهدى إلى الاعتقاد الصحيح الصافي من الشبهات والشكوك، وإلا فعندنا حديث من الترهيب بمكان، حديث الافتراق الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى افتراق هذه الأمة، أمة الإجابة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق بالطبع ما اختلفت في مسائل الطهارة والصلاة والصيام والحج، فلم يزل علماء السلف وعلماء الفقه يختلفون في هذه الفروع. إنما هذا الحديث، حديث الافتراق، إنما الحديث فيه عن مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. لذلك وجب على كل مسلم أن يقف على هذا الباب، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فبدأ بالعلم قبل العمل. وإذا كان الإنسان يحذر من مثل هذه الشبهات وهذه الشكوك، فكيف يحذر منها وهو لم يتعلمها؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان كما قال حذيفة، كنت أسأل رسول الله، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالإنسان كيف يحذر من الشر ولم يتعلم أبوابه وطرقه؟ قال المصنف من غير تعطيل، الوقفة ليلة مع الكلمة الأولى، كلمة التعطيل. ومذهب السلف أننا نثبت أسماء، أنهم أثبتوا أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تعطيل. التعطيل في اللغة هو الترك والتخلية، يقال هكذا قوله تعالى بئر معطلة، بئر معطلة أي متروكة مخلاة لا يقترب منها أحد، تترك. فالتعطيل عطل شيء تركه. في الاصطلاح أي في الشرع، معنى تعطيل الصفات هو نفي المعنى الحق، نفي المعنى الحق الذي دلت عليه صفات الله وأسماءه الحسنى، نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الأسماء والصفات. وحينما نلحظ في فرق المعطلة نجد أنهم على دركات، أنهم على، لا يقال درجات. إيش الفرق بين الدرجات والدركات؟ ها، إيش الفرق بين الدرجات والدركات؟ إيش الفرق بين الدرجات والدركات؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أيوة، الدركات لأسفل. يعني لاحظوا في كتاب الله، الله جل بيقول عن أهل النعيم لهم درجات عند ربهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل يقول يرفع هنا، إذن الدركات، ها، الدرجات لأعلى. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات ها من الواحدة إلى الثنتين إلى العشر، إذن في علو. أما الدرك فهو السفول، من أسفل لأشد سفولا وانخفاضا. فهنا أهل التعطيل ليسوا على دركة واحدة إنما على دركات. إذا بدأنا بأسوأهم حالا فهم فرقة تسمى الجهمية، والجهمية أتباع جهم ابن صفوان. الجهمية حينما تنظر إلى حالهم فرقة من الفرق الضالة، حينما تبحث عن حالهم ابحث عن اليهود، أصلهم يعود إلى رجل يهودي وهو لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لبيد بن الأعصم بث هذا السم أخذها عن لبيد طالوت، أخذها عن لبيد ابن الأعصم طالوت، وهو طالوت خاله لبيد ابن الأعصم، خاله لبيد ابن الأعصم، فأخذها عن لبيد من؟ أخذها عن لبيد من؟ طالوت. ثم أخذها عن طالوت أبان ابن سمعان، وأخذها عن أبان الجعد، ثم أخذها عن الجعد الجهم. هذه سلسلة الحطب، إحنا عندنا مثل في المصطلح يقال سلسلة الذهب، سلسلة ها الذهب، أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ذرية بعضها من بعض، هذا رحم العلم. أما سلسلة الحطب فهذه الذي تبدأ بأشهر من فيها والذي تنسب إليه هذه المدرسة، مدرسة التعطيم، مدرسة الجهمية، الجهم يأخذ عن الجعد، رغم أن الجعد هو أستاذ الجهم، ولكن هذه الفرقة ما سميت الجعدية بل سميت الجهمية، لأن الجهم لا نقول كان له فضل بل نقول كان له شؤم نشر هذه الأفكار، نشر الخير نقول فلان له فضل في نشر هذا الأمر، أما البدع يقال فلان كان له شؤم أن نشر هذه المدرسة، فسميت على اسمه، سميت الجهمية، فالجهم استاذه الجعد، والجعد قد ذبح في صبيحة الأضحى، وهذه حسنة من حسنات بني أمية، كانوا يقفون لأهل البدع بالمرصاد، وهكذا أهل البدع، يعني هؤلاء لا يناقشون، هؤلاء لا ينفع معهم إلا السيف، أنت تناقش من يبحث عن الحق، أنت تناقش من عنده شبهة، أنت تناقش من يعظم الدليل، أما الذي يكون رأسا في الجهل والذي عن مثلي يقول الشافعي لو نظرت ألف عالم لا غلبت، ولو نظرني جاهل لغلبني، الجاهل تقول له يمين يقول لك شمال، لا يعقل، والمرء عدو ما يجهل، المرء عدو ما يجهل، هذه قاعدة، دليلها قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الإنسان عدو ما يجهل. نعود فنقول أن الجعد ذبح في سبحة الأضحى، ذبحه خالد بن عبد الله القصري لما خطب الأضحى، فقال أي خالد قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله ما كلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح، وعليه السلام وبركاته. وهؤلاء أهل البدع كالسرطان في بدن الأمة، عافانا الله وإياكم، أهل البدع كالسرطان في الأمة، إن لم يقف لهم بالمرصاد فتراهم ينتشرون في بدن الأمة لبث سمومهم، لبث سمومهم. الجهمية، نعود إلى كلامنا، فالجهمية فرقة ضالة نشرت هذا الفكر الضال، فكر نفي الأسماء والصفات، وكان ابن المبارك لما يسأل عن الجهمية، حينما يسأل ابن المبارك عن أصول البدع فيقول أصول البدع القدرية والخوارج والمرجئة، فيسأل والجهمية يقول هؤلاء ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ويسأل ابن المبارك عن أصول البدع يقول أربعة، الرافض، الخوارج، القدرية والمرجئة، فيسأل والجهمية قال أولئك ليسوا من أمة محمد. لذلك فلقد كما ذكر ابن القيم في نونيته الكافية الشافية قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، 50 في 10 500، يقول ابن القيم تقلد كفرهم أي قالد كفرهم، كفر من؟ الجهمية، 50 في 10، يعني 500 عالم أجمعوا على كفر الجهمية. وهل هؤلاء الجهمية كفار نوعا وعينا أم هذا كفر نوع هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية بين أهل السنة، يعني عندنا أمر متفق عليه، المتفق عليه أن الأمة أجمعت على كفر الجهمية، كفر أفكارهم الذين إذا نظرت الواحد منهم انتهى بك الأمر أنهم يقولون ليس في السماء شيء، يقولون من أشار بإصبعه إلى السماء حق أن تقطع إصبعه. تخيلوا، يقول الجهم وددت أن أحك هذه الآية الرحمن على عرش استوى، نعوذ بالله من الضلال، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أقول أن الأمة أجمعت على كفر الجهمية، نقل الإجماع كثير من المتقدمين أحمد وابن تيمية والآجري وجمع كثير، لكن الخلاف وقع في نوع هذا الكفر، حتى قال العلماء من شك في كفر الجهمية فهذا كافر. إذن الذي لا خلاف فيه إجماع الأمة على كفر الجهمية، ثم الخلاف فيها في تكييف وتوجيه هذا التكفير، هل هذا كفر نوع أم كفر عين؟ ها، لأن أحمد رضي الله عنه كان يواجه هؤلاء الجهمية، كفر نفر منهم بأعيانهم، كفر نفر منهم بأعيانهم، لأنه نظرهم أقام عليهم الحجة، وجد منهم عنادا وكبرا عن قبول الحق. هذه مسألة خلافية، والله أعلم، الراجح فيها أن من أقيمت عليه الحجة والتي يعني يكفر من ترك مثلها وأصر على ذلك فهذا كافر بعينه، هذا كافر بعينه. إذن الفرقة الأولى في التعطيل هم الذين يعطلون الأسماء والصفات، وهم الجهمية الذين قال عنهم شيخ الإسلام، قال التجهم المحض هو نفي الأسماء والصفات، قال كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة، أي الذين يغالون في النفي من نفي أسماء الله، قال وهذا كفر بين مخالف لما علم من دين الله، أي أن المعلوم من الدين بالضرورة أن لله أسماء، الآيات طافحة بأسماء الله عز وجل متواترة بذكر الصفات، لا ينكرها إلا من أعمى الله قلبه، وأي شيء يحتاج إلى برهان، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاجت الشمس إلى برهان، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاجت الشمس إلى برهان، إذا كانت الشمس في ربعة النهار ثم قال أحدهم لا أراها، هذا لا تجيب، هذا خلاص انتهى أمره. القسم الثاني من التعطيل، وهذا أخف حالا، هو تعطيل المعتزلة، وهؤلاء يعطلون الأسماء، وهؤلاء يعطلون الصفات ويثبتون أسماء الله عز وجل. المعتزلة فرقة من الفرق التي خالفت نهج أهل السنة والجماعة، فتراهم يثبتون أسماء الله عز وجل وينفون الصفات، وعلى قول المعتزلة يقول ابن حزم الظاهري والرافضة والإباضية، ولكن من أصل هذا الفكر هو المعتزلة، والمعتزلة كان لهم شوكة، كان لهم صولة، كان لهم جولة في عهد بني أمية، في عهد المأمون، المأمون لبس عليه، المأمون في عامة أمره كان يرفع راية الجهاد، كان مقيما لشرع الله عز وجل، كان وكان وله من الحسنات الكثيرة، ولكن يقال الزن على الأذان أمر من سحر الكهان، الزن على الأذان أمر من سحر الكهان، كان وزيره من بطانة السوء ابن أبي دؤاد لبس عليه في ذلك، لبس عليه في أن الله عز وجل ينزه عن إثبات الصفات، وأن الصفات من صفات البشر، وعليه فكلام الله مخلوق، وعليه فصفاته مخلوقة، فلبس على المأمون، فنصب هذا المذهب عن جهل. لذلك عند أحمد كان لا يكفر المأمون، وفي رواية أنه كان يكفره، ولكن الأشهر عن أحمد أنه ما كفر المأمون، كان يراه ملبس عليه، ويرى قد خدع بكلام المأمون، وخدع بكلام ابن أبي دؤاد، لأن كما ذكرنا الغالب في حال الأمراء والحكام هو البعد عن العلم الشرعي، فتراهم دائما يحاولون أن يتعلموا مثلا أو يقربوا من يرونه من أهل الدين، فهذا قد يوفق لرجل من أهل السنة وهذا قد يوفق لرجل من أهل البدعة. انظر مثلا الفرق بين عمر بن عبد العزيز، وفق إلى بطانة خير، كان لا يصدر في أمر ولا نهي إلا عن قول العلماء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن بنقول أن المعتزلة فرقة من الفرق الضالة، أصلها من الاعتزال، قصتها أن واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري، ففي جلسة سئل الحسن البصري عن فعل الكبيرة فقال هذا فاسق، ليس بكافر وليس بمؤمن، في درجة بين ذاك بين هذه وتلك. فعل الكبيرة يسمى فاسق ملي، فاسق لأنه فعل كبيرة، وملي أي أنه لم يكفر من ملة الإسلام. فاعترض واصل بن عطاء، بل اعترض عن ذلك واعتزل منازل مجلة الحسن البصري. لما تعترض؟ كان واصل يريد من الحسن أن يقول في فعل كبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين وأنه يخلد في النار، فلما أبى الحسن اعتزل واصل بن عطاء، فقال الحسن البصري لقد اعتزلنا واصل. وكانت هذه هي نبتة السوء عند واصل بن عطاء الذي جمع جملة من الجهال وأسسوا هذه المدرسة، مدرسة الاعتزال، التي تقوم على أصول خمسة، أولها التوحيد. فإذا سألت وإيش التوحيد عند المعتزلة؟ إحنا عندنا التوحيد عند أهل السنة توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية بتفصيلاته بأدلته. أما التوحيد عند المعتزلة فما يقوم إلا على نفي الصفات، يعني كما قال أول أصيلة كفر. يقوم التوحيد عندهم ولا يتم التوحيد للمرء إلا إذا نفى صفات الله عز وجل. وهنا لفتة نقولها وإن كان فيها صعوبة، ولكن نحاول نقربها شوية. نحن حينما نفكر ما أصل ضلال المعتزلة، أصل الضلال عند المعتزلة أنه في عصر المأمون فتح باب شر على أمة الإسلام، وذلك لما أمر بتوسيع حركة الترجمة عن الفلاسفة اليونانيين. فتحت حركة الترجمة، نقلت الكثير من كتب الفلاسفة، ومن هنا جاءت الطامة والإعراض عن الكتاب والسنة شؤم، الإعراض عن كلام رب البشر والإقبال على زبالات عقول البشر شؤم، والله إنها يعني إنها من البلاء، كما أن رؤية أهل المعاصي من البلاء، كما دعت أم جريج عليه فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المميسات، رؤية أهل البلاء، رؤية أهل المعاصي من البلاء. فكذلك الاطلاع على كتب أهل البدع هذه من البلاء. نسلم يعلم من هو الفاروق عمر، ومع ذلك غضب لما رأى وجد معه لزامة من أهل الكتاب. فتحت حركة الترجمة، نقلت الكثير من كتب الفلاسفة في عصر المأمون، فأقبل عليها جملة من هؤلاء الذين اقتنعوا بما فيها. ففكر الفلاسفة يقوم على إله واحد، ذات واحدة لا صفات فيها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم يقولون، انظروا هذا الكلام العقلي، كلام عقيم سقيم لا يسمن ولا يغني من جوع، أرض جرداء لا نبت فيها ولا سقاء. يقولون أننا إذا قلنا أن الإله صفاته متعددة كالعزة والقدرة والعلو والقوة والغنى، إذا قلنا أن الصفات متعددة هذا ينافي أن الله إله واحد. يعني الكلام ده؟ يقولون أنتم تعبون على النصارى، انظروا إلى هذا الكلام السقيم، أنتم تعبون على النصارى لما قالوا بآلهة ثلاثة وسميتم ذلك كفرا، ثم تأتون وتقولون أن لله أو أن لله صفات لا حصر لها. والثاني يقولون أنتم تلومون على النصارى لما قالوا بآلهة ثلاثة وكفرتموهم. قلنا نعم. قالوا ثم تأتون فتدعون أن لله صفات لا حصر لها، أليس هذا مشابه لقول النصارى؟ أليس تعدد الصفات يلزم منه أن الله ليس إلها واحدا إلها واحدا؟ قلنا لهم إذن ماذا نقول في الصفات؟ قالوا لا، قولوا الله ذات واحدة وعلمه علم بذاته. قالوا الله عالم بذاته، قادر بذاته، غني بذاته. كلام صح صح. أهل السنة يقولون يا جماعة الله عالم بعلم، قادر بقدرة. إيش يعني عالم بعلم؟ عالم وعنده صفة العلم، قادر لأن عنده صفة القدرة. أما هؤلاء المعتزلة قالوا نثبت ذاتا لله. قلنا نعم. ثم قالوا ثم نقول بالصفات لا تزيد عن الذات، بل هي والذات شيء واحد. مش واضح. عندنا عملة لها وجهان، يعني عملة واحدة لها وجهان لا ينفكان. قالوا كذلك الله أثبت له علم قدرة عزة، ولكن قولوا عالم بذاته، لا تقولوا عالم بعلم، وهذا كلام باطل. لما؟ لأنهم ما أثبتوا إلا الذات فقط، لأنهم لو نفوا الذات فهذا كفر لا خلاف فيه، لأن المعتزل على الراجح ليس كفار، قولهم قول كفر، ولكن عندهم شبهة منعت العلماء من تكفيرهم. فبنقول أنهم قالوا نثبت القدرة، ولذلك هذه نقطة لطيفة تنبهوا لها. المعتزلة لم ينفوا الصفات بالكلية، بل قالوا الذي ننفيه هو صفات منفصلة عن الذات. يعني من الجماعة المسألة هنا مهمة جدا، من أمور الدارجة. بعض إخواننا أخواتنا يقول المعتزلة قد نفوا الصفات. لا، تنبهوا تنبهوا تنبهوا. الصفات المعتزلة لم ينفوا الصفات، إنما ينفون صفات منفصلة عن الذات. لا يتصورون إلا صفات هي والذات شيء واحد. أهل السنة قالوا الله عالم بعلم، هم قالوا لا، عالم بذاته، قادر بذاته، غني بذاته. فلم يثبتوا إلا صفات لا تزيد عن الذات، ليست زائدة عن الذات. هو كلام صعب صح؟ سنعمل بس. الله مستعان. العلم نقطة كسرها الجهلاء. يعني نقول لو إن كان كلمة لو لا تجوز من عمل الشيطان، ولكن لو لم يظهر هؤلاء من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لكان درسنا مثلا لا يحتاج إلا دقائق معدودات، وإلا فأصول السنة لأحمد، أصول السنة لأحمد ورقات معدودات نص فيها على أهل السنة، على منهج أهل السنة. إنما لما ظهر أهل البدع ظهر الرد عليهم والشبهات والرد على الشبهات. وانظروا إلى يعني سخافة هذه الأقوال حينما يقولون المعتزلة تنكرون على النصارى وتكفرونهم لما قالوا بآلهة ثلاثة، ثم تقولون بتعدد الصفات. انظروا هذه الشبهات لا يقف عليها ولا يجيب عليها إلا من كانت له أقدام راسخة. لذلك دائما بنقول أن رأس مال طالب العلم هو الاعتقاد. الإنسان قد يدخل في الحديث، يدخل في الفقه، ولكن يعرف متانته، تعرف متانته وقوته في الاعتقاد. الاعتقاد هو البحر الذي لا ساحل له، فما من بحر إلا وله نهاية إلا الاعتقاد. لو درسنا من الساعة إلى قيام الساعة لن ننتهي من هذه المادة، مادة الاعتقاد. فحلي بكل طالب علم أن يجعل الاعتقاد ما بين شحمه ولحمه، مع الاعتقاد من البحرارة حتى المقبرة. وكما ذكرنا كل خطأ قد يهون في الطهارة، في الصيام، في الحج. أما الخطأ في الاعتقاد فقد تكون عاقبته وخيمة. فإن قالوا، نعود إلى شبهاتهم، فإن قالوا ألم تكفروا النصارى الذين ادعوا آلهة ثلاثة ثم تقولون بتعدد الصفات، قلنا لهم هذا من الجهل، يخسأوا فيها ولا تكلمون. فارق بين النصارى الذين يقولون بآلهة ثلاثة، آب الآب والابن والروح القدس، آلهة ثلاثة انبثقت الواحدة عن الثانية، وبين من يقول الله إله واحد تعددت صفاته. مش واضح. بمعنى، هل من يقول جاءني اليوم أحمد ومحمد ومحمود كمن يقول جاءني أحمد اليوم وكان صادقا أمينا ذكيا الذي يسوي بين العبارتين؟ هذا أجهل من بعير، أو قل أجهل من حمير أهلي، أجهل من حمار أهلي. من يسوي بين من يقول جاءني أحمد ومحمد ومحمود وبين من يقول جاءني أحمد الذكي الكريم الجواد، من يسوي بين العبارتين هذا أجهل من حمار أهلي، بل الحمار يظلم إذا شبهناه بالحمار. هذا الشخص نقول قد ظلمنا الحمار إذا شبهناه به. ففارق بين من يقول بأقانيم ثلاثة تنبثق الواحدة من الأخرى، وبين من يقول الله إله واحد تعددت صفاته. وإلا فهل من تناقض حينما نقول أحمد جاءني اليوم وكان ذكيا فاطنا جوادا؟ لا تعارض، هذا شخص واحد تعدد صفاته. هل حينما أدخلت أحمد إلى حجراتي دخل معه ذكاؤه وكرمه وجوده؟ لا، هذه صفات قائمة بالذات. هل أحمد حينما يسير في الطريق يحدث زحاما لأنه يسير ومعه صفاته؟ هل حينما يركب السيارة على الأجرة بيدفع الأجرة له لشخصه ويدفع أجرة لعزته وجوده وذكائه؟ الله المستعان، الله العظيم. لذلك نقول القاعدة تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات، تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك أن الشخص يكون واحدا وقد تتعدد صفات. وإلا فالذي قال وإلهكم إله واحد والذي قال قل هو الله أحد هو الذي قال إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد، فعدد صفاته وقال قل هو الله أحد. فهل في القرآن من تناقض؟ بل التناقض في عقول سقيمة، عقول مصابة بعقم في الفهم. فهو لا أكبر عليهم أربعا، وطالب الحق يكفيه الدليل الواحد، أما المعاند فلن يكفيه ألف دليل. والفهم نعمة من الله عز وجل، الفهم نعمة رزق. لذلك كما ذكرنا صدرنا الباب بكلمة من ذهب الإمام الإسرائيلي، قال إن من أجل نعم الله على العبد، إن من أجل نعم الله على العبد أن يهدى إلى اعتقاد صحيح خال من الشبهات والشكوك. إذن المعتزلة فرقة من الفرق التي ضلت السبيل، أصل ضلالهم أنهم فتحوا على كتب الفلاسفة. لذلك قال المعتزلة كما ذكرنا من التدقيق أن نقول أن المعتزلة لم ينفوا صفات مطلقا، إنما ينفون صفات تقوم بالذات. قالوا الصفات هي الذات، ففارق بين قولهم الله عالم بذاته وبين قول أهل السنة الله له ذات وعالم بعلمه قادر بقدرته. وإمام أحمد بيضرب لهم مثلا جميل جدا، يقول النخلة أليست شائن واحدا ولها لها خوص ولها جذع ولها ثمار؟ فالنخلة شيء واحد وتعددت صفاتها. ألم يقل الله ذرني وأن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبين شهودة ومادت له تمهيدة فسماه وحيدا ذرني وأن خلقت وحيدة ثم عدد الصفات؟ فتعدد صفات الشخص لا يلزم منه تعدد الذوات. أنت أحمد، أنت محمد، تتعدد صفاتك وأنت شخص واحد. قاعدة أهل السنة أنهم يعتقدون أنهم يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع فتراهم يعتقدون ثم يستدلون ويأتون على الأدلة بالتحريف والتعطيل وما شابه ذلك. إذا بيقول ابن المرتضى المعتزلي والنقل من كلامهم، النقل من كتبهم، ليس هذا الدعاء عليهم. بيقول أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدث، أي أن هذا العالم هناك من أحداثه أي خلقه، قالوا قديم قادر عالم حي، ثم قال لا لمعان. يقول تاني، يقول ابن المرتضى المعتزلي أجمعت المعتزلة لأن هذا العالم له محدث له خالق، يعني لا خلاف ذلك. قالوا هذا الذي أحدث هذا العالم، قالوا قديم قادر عالم حي، قلنا جيد. ثم قالوا لا لمعان. إذن هم ينفون هذه الصفات عن الله، بل جعلوها صفات قائمة بالذات. قال وصل بن عطاء رأس المعتزلة، قال من أثبت لله معنى وصفة فقد أثبت إلهين. الله المستعان. إذن هذه درجة أو قل دركة من دركات التعطيل يرفع رايتها الفلاسفة، ثم تقلدها من بعدهم وتولى كبرها المعتزلة، وصار على نهجهم الإباضية والروافض. وللأسف ابن حزم ظل في هذا الباب حتى صفاء للسنة بأنه جهمي في الصفات. والله المستعان. أحمد الله على العافية. فرقة أخرى ودركة أخرى من دركات التعطيل، وهم مدرسة الأشاعرة والكلابية والماترودية. هؤلاء ضعهم في مجموعة واحدة. هؤلاء أي الأشاعرة والكلابية والماترودية، طبعا الأشاعرة ينسبون في ذلك إلى أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري الذي مر بمراحل ثلاثة. كان في أول طوره كان يعني ألصق بالخوارج وماذا بالمعتزلة، ثم انتقل إلى مدرسة الكلابية، ثم انتهى إلى مدرسة أهل السنة والجماعة. وإن كان شيخ الإسلام بيقول وأحمد بيقول أنه حتى في يعني نهاية عمره، كان يعني فيه لوثة من لوثات أهل الكلام، يعني وهذا لأن المجاور يأخذ حكم المجاور. فهو وإن كان يعني تبرأ من كثير من أقوالهم في كتاب الإبانة، ولكن قالوا يعني كان عنده لوثة من تأثير علم المتكلمين. المدرسة الثالثة هم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء. أما في الصفات فهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. يبقى في الأسماء أثبتوا لله أسماء على طريقة المعتزلة، ولكن كانوا هم أخف حالا من المعتزلة، فأثبتوا سبع صفات. طب بناء على إيه الإثبات والنفي والرد والقبول؟ هنا لابد أن نعرف ما هو مصدر التلقي عند الأشاعرة. العجيب في الأمر أن مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة. طب ما إيش الإشكال هنا؟ الإشكال أن مصدر التلقي عند أهل السنة عند السلف الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بفهم أحمد البخاري جماعين، فهم أبي بكر، فهم عمر وابن عمر، بفهم السلف. أما الأشاعرة فقالوا مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام، على طريقة ما أتاكم علم الكلام فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليتهم فهموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإنما قالوا إمامنا الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام. إذن جعلوا القاعدة التي يبنون عليها البناء هو علم الكلام، ثم يأتون بالدليل من كتاب والسنة، إذا وافق علم الكلام أخذوا به وإلا ردوا. لذلك فطرهم يقدمون العقل على النقل. وإن كان حقيقة كما قال شيخ الإسلام أن أخف الفرق يعني بعدا عن أهل السنة هم الأشاعرة. شيخ الإسلام بنص على أن الأشاعرة في الجملة هم أقرب الفرق إلى أهل السنة، بسميم يقال أقرب المتكلمين إلى ماذا بأهل السنة والحديث. نقول الصفات التي أثبتها الأشاعرة في بيت شعر نقول فيه: حي عليم قدير، والكلام له والإرادة، كذا السمع والبصر. 7 صفات أثبتها هؤلاء الأشاعرة لله عز وجل. مدار الإثبات والنفي عندهم قالوا أن هذه الصفات يثبتها العقل. يعني حينما تسألهم لما تؤمن بهذا وتثبت هذا وتنفي هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قالوا أصلنا هو العقل. قالوا العقل أثبت هذه 7 فقط سنقول بها. إيش هي؟ قالوا الله حي، وما دام حيا فلابد أن يكون عليما، والعليم يكون قديرا، والقدير لابد أن يكون متكلما، والذي يتكلم لابد أن يكون له إرادة، والذي يكون له حياة وعلم وقدرة وكلام وإرادة لابد أن يكون سميعا بصيرا. إذا قالوا حي عليم قدير والكلام له والإرادة، كذا السمع والبصر. فجعلوا مدار القبول والرد على العقل: ما أتاكم العقل فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما سوى من الصفات قالوا لا نقول بها. إذن هل الأشعار وافقوا المعتزلة؟ وافقوهم أم خالفوهم؟ وافقوهم في مسألة نفي سائر الصفات، وخالفوهم في أنهم يثبتون 7 صفات فقط. أيضا من المفارقات والمخالفات بين المعتزلة والأشاعرة أن المعتزلة لما أثبتوا الصفات أثبتوها كلا شيء، بمعنى أنهم أثبتوها صفات لا تزيد عن الذات. ففي محصلة قولهم أنهم ما أثبتوا الصفات. أما المعتزلة، أما الأشاعرة، فأثبتوا 7 صفات فقط وجعلوها صفات زائدة عن الذات على طريقة أهل السنة، ونفوا سائر الصفات. هذه يعني باختصار قول أهل التعطيل، الذين لو وضعناهم على طريقة الدركات نجعل الجهمية في الدرك الأسفل من هذا البناء، ثم يعلوهم المعتزلة، ثم يعلوهم الأشاعرة مع الماتريدية مع الكلابية في دركة واحدة، فهذه ذرية بعضها من بعض. اتفقت في الجملة على تعطيل الصفات على اختلاف بينهم، بين النفي المحض أو النفي أو الإثبات، إثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات، ولكن في الجملة اتفقوا على تعطيل صفات الله عز وجل بجملة من الشبهات العقلية التي لا تسمن ولا تغلي من جوع، والتي هي مخالفة صريحة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. إن شاء الله المرة القادمة ندخل على الكلمة الثانية: من غير تعطيل ولا تحريف. نتكلم عن أنواع التحريف والرد على شبهات المحرفين، ثم بعد ذلك الكلام عن التشبيه والتكييف. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نختم يعني نقول إن كان الدرس فيه بعض صعوبة، لكن نحاول نسمع مرة أخرى، ومع الكتابة والتركيز إن شاء الله يفتح لنا ما لم يكن يخطر على البال، وبحسب صدق القلب تفتح الفتوحات وتنال الدرجات عند ربي البريات. فإن شاء الله غدا موعدنا في نفس الموعد إن شاء الله مع درس بحث الرؤية، بحث الرؤية إن شاء الله غدا. جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.